أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: وما لزمه أو تلف في يده فعلى الأصل. وكذا ما لزم الوكيل فيما تصرف فيه للموكل، مثلا شراء مبيع ولزمها قيمة المبيع، يلزم الموكل دفع. أو تلف في يده نحو أن يأمره بشراء شيء ويعطيه ثمنه فيتلف الثمن في يده وقد اشترى ذلك الشيء أو قبل الشراء، فعلى الأصل. هذا أنا استغربها لكن هو بيقيدها. أما الظاهر ما التلف ما بالله إن كان بغالب، ولا فالظاهر أنها ما يلزم المؤمن. فإن قيل فإن الإنسان لا يضمن ما تلف عليه عن طريق يد غالبة عن طريق دولة قاهرة، قلنا هذا مخالف للظاهر، قلوه لا يضمن صدق، لكن ما هو سابر إن احنا نقول قد القضية محتملة. الأساس إن الإنسان يضمن في بعض الأحوال بالإجماع وفي بعض الأحوال لا يضمن. إذن فما هو الظاهر في التلف؟ هل هو الظاهر فيه يعني بيحتاج إلى أن يكون هناك قضية غالبة وقضية نادرة؟ فالأغلب والظاهر من حاله أنه ضامن على المذهب غالبة. إذا ضامن غالبة يعني ما بقي إلا الذي احترز منه بغالبة هو النادر، والنادر إذا كان التلف بغير تفريط ولا جناية وذلك بأمر غالب. الأمر الغالب بسلطان قاهر الدولة تشله، النسيان ما هو عذر والضياع، ولو بيجي في الأزهر بنعلق عليها، ما هو عذر على المذهب، لأنه ما بيجي الضياع إلا بسبب الإهمال، الإهمال في التحفظ. فإذا الإنسان متحفظ بحقه ما ضاع، بصره السرق ما بيستطيع السارق يسرق الشيء، ما بيسرقه بالقوة، ما بلا بيسرقه بالغفلة، بغفلة صاحب المال، فما هو عذر. فإذا تلف الثمن عن طريق السرق ما هم لصوص، اللصوص بيتلصصوا بالقوة، هم وسط ما بين النهابين والسرق، لا هم سرق ولا هم نهابين، لأن النهابين بينهبوا بالقوة النهار، والسرق بيسرقوا بالحيلة، وهؤلاء بيجمعوا بين الحيلة والقوة. مثلا بيجي ثلاثة أنفار يتلقوا الواحد وهم مسلحين وتغلبوا عليه، ما هم قوة كبيرة لكن باعتبار أن الظرف واتى ساعد معهم، حين هو وحيد لما مستطيعين النهار في بلد أهلها بالسكان، ولا هم سرق يجوا يشلوها سر، شلوها بالقوة. فالوديع والوكيل والمرتهن ولا المستعير والمستأجر والأجير كلهم ضامنين إلا الوديع فإنه لا يضمن، أبصر أنها حالة نادرة إيه لأنه محسن فقط. وهذا إذا كان مؤجر فهو ضامن الوكيل، لأنه مثل المؤجر، هو مؤجر إذا كان له أجرة. هو بينظر المؤلف إلى قضية هنا بعيدة ما هي حولنا، كان يقول فعلى الأصل، ولذا قيدها في الغيث بقولها إذا كان لم يشتري ذلك الأصل، لم يشتري يعني ما دام ما قد شراء فعاده وكيل، وإذا كان قد شراء فما عاده وكيل، وإذا ما عاده وكيل فقد فضولي. قصده أنه على الأصل لأن عاده وكيل ما قد انعزل. إذا وكل الإنسان يشتري سيارة وشراها انتهت وكالته وعزل، لأن ما هو وكيل إلا فيها. فإذن ما إذا تلفت السيارة بعد ما شراها ما هي على الأصل، هذا قيده في الغيث، قيده المؤلف، لأنه قال قبل الشراء أو قبل القبض إذا تلف الثمن، لأنه إذا هو قبل هذا وكيل ما قد انعزل، وإذا هو وكيل ما هو لنا، وإذا هو فضولي فيضمن. على الأصل غرامة ذلك الثمن الذي تلف في يده في يد وكيل. وكذا لو كان وكيلا بالبيع فباع وقبض الثمن فتلف ذلك الثمن في يده، لكن قال بغير جناية ولا تفريط. دريتوا إذا هم جاني ولا انفرط، فإنه لا يضمن في كل حال، لأن ما في شيء من الضياع والسرق إلا بتفريط. ثم رد عليه ذلك المبيع بعد الحكم بعيب أو تلف ذلك المبيع في يده قبل تسليمه، أي تسليمه للموكل، وقد كان قبض الثمن فتلف، فإنه يلزم الموكل غرامة الثمن في البيع والشراء إذا كان الوكيل عاملا بغير أجرة، وأما إذا كان مستأجرا على ذلك فالضمان عليه إلا أن يتلف بأمر غالب لم يضمن، إلا أن يتلف بأمر غالب ولم يضمن. أما إذا ضمنه في الأمر الغالب فهو يضمن، إذا قال إنه ضامن ولو كان غالب ورضي. فإن غاب الأصل أو امتنع من غرامة الثمن حكم للوكيل ببيع ذلك المشترى بعد تسليم الثمن إن ابتاع، وإلا غرم الوكيل ويرجع به على من وكله متى أمكن، إلا ثمنا قبضه منه بعدما اشترى. إذا أمره يشتري سيارة ولا هبلش وراح يشتري السيارة وجاء سلم لها الثمن بعد ما قبض الوكيل السيارة، قبضها باسم الموكل فتلف الثمن فعل الوكيل. ترون ما حان الا بشان الوكالة، يعني ان الوكالة ما توجب الضمان هنا وهنا توجب الضمان. ليش؟ لانها اصبح معزول ما عدا وكيل، يعني ما هو وكيل له في الشراء وقد اشترى، قد اشترى وخلاص. قد اشترى وحصل سيارة ما بقي إلا يسلم لها الثمن، وجاء سلم لها الثمن وما قد دفع الثمن للمشتري، والثمن يلزمه لأن الحقوق تتعلق به. فإذا تلف الثمن فهو عليه على الوكيل، لأن تلف الثمن من يده بعد العزل عن الوكالة، إنه يعزل بغير عزل بنفس انتهاء التصرف. إذا المشتري سيارة ما قد دفع الثمن، وإذا شراه ما هو وكيل في التسديد، تسديد الثمن ما هي عليه على الوكيل، ما هي على الموكل، ما الموكل قد اداها. ما قلنا لو تلفت السيارة قبل يستلم الثمن في على الأصل، لأنها ما قد انتهت الوكالة، هذا ما قد سلم لها الثمن. ولذا قيدها بقوله ثمنا قبضه منه إما إذا يقدن عجل. يقدن عجل. إذا يقدن عجل في فقدي عليه ما عاد أعلمك. ليش ما سيارة إذا يقدن عجل بعد شراءها ثم خليها؟ ما يقدن عجل ما. إذا شراءها ما قمع ثمن عاده. قد انتهيت الوكالة باستلام الثمن. لا لا لا عاد انتهيت الوكالة. لا يعني عاد الثمن. عاد الثمن. ما قد انعزل. ما دام الثمن ما قد قبضه. الحين يقبض الثمن انتهى. الحين يقبض الثمن الوكيل. ايه قبضه من الموكل. ايه قبضه منه اي من الموكل. بعد ما اشترى. فإنه لا يلزم الموكل بل يلزم الوكيل فقط نحو أن يأمره الموكل بشراء شيء فيشتريه له قبل أن يعطيه الموكل الثمن ثم يقبض الوكيل من الموكل ذلك الثمن بعدما اشترى ذلك الشيء فيتلف الثمن في يد الوكيل ولو بغير جناية ولا تفريط فإنه لا يلزم الموكل غرامته حينئذ بل يغرمه الوكيل من ماله. قال في الغير ووجه الفرق بين الطرفين أنه إذا قبض الثمن قبل الشراء فهو أمين إذ لم يقبضه بحق واجب عليه له فإذا تلف في يده فلا ضمان عليه بل على الأصل بخلاف ما إذا قبض منه بعدما اشترى فإنه قبضه من الموكل بحق واجب عليه له بدليل أنه يجبر على دفعه فإذا سلم فقد برئ إذا سلم الثمن.